عجزا عندكم كذا أنتم ولا تعجزن عجزنا. طيب لا ناهية وتعجزنا فعل مضارع مبني على الفتح لمحل الجزم لاتصاله بنون التوكيد. ومعنى قوله ولا تعجزن أي لا تتعاجز أي لا تكسل، وليس نهيا عن العجز الذي بغير اختيار الإنسان، لأن ذلك لا طاقة له به فلا يتوجه عليه نهي. يعني لا يقال معنى لا تعجز لا يصيبك لا يصيبك عجز، لأن العجز عن الشيء غير التعاجز عنه، فالعجز عن الشيء أمر لا يمكن للإنسان أن يطيقه، يصاب بمرض فيعجز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقول لا تعجزا أي لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة. ولهذا لو قال تعجز بمعنى تتعاجز لكان له وجه. وقول ولا تعجزا إذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل اجتمع في هذا صدق النية بالحرص وكذلك العزيمة بعدم التهاون أو بعدم التكاسل، لأن من الناس من يحرص على ما ينفعه ثم يشرع فيه ثم يتعاجز ويتكاسل ويدعوه، وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ما دمت عرفت أنه نافع وشرعت فيه فلا تدعه، لأنك إذا ودعته خسرت العمل الذي عملت فيه، ثم عودت نفسك التكاسل والتدني من حالة النشاط والقوة إلى حالة العجز والكسل. وكم من إنسان بدأ العمل ولا سيما العمل النافع، ونحن نتكلم بالعمل النافع، ثم يدخل عليه الشيطان فيثبطه بعض الشيء، إن تعاجل خسر، وإن صمم وعزم ولم يتعاجز كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تعجز فإنه يغنم. لكن لو بدا له في أثناء الوقت أنه ضار، يعني الإنسان ما يعلم الغيب، قد يظن في هذا الشيء أنه نافع ثم يشرع فيه ويتبين له في أثناء الوقت أنه ضار، فهنا ماذا يصنع؟ يجب عليه الرجوع. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، لكن ما دام لم يتبين له الأمر وقد دخل على أنه نافع له فليستمر، لأنه من أضر ما يكون على الإنسان أن يبدأ الأفعال ثم يدعها، يعود نفسه على هذا الفعل، ويبدأ كل ما شرع في عمل طف فيه له مدة ثم رجع، ثم تنقض عليه الأيام ما يحصل شيئا. ويذكر في ترجمة الكسائي رحمه الله إمام أهل الكوفة في النحو أنه بدأ في طلب العلم في طلب النحو وصعب عليه، يقول إنه وجد نملة تحمل لها طعاما تريد أن تصعد فيه إلى مع الجدار، كلما صعدت قليلا سقطت، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت، حتى نجت وصعدت وبلغت مرامها. فقال هذه نملة كابدت العمل اللي مصمت عليه إلى أن نجحت فيه، لماذا لا أكابد العمل؟ فكابر فصار إماما في النحو. وهكذا ينبغي الإنسان إذا كان قد شرع في شيء نافع أن لا يعجز، أن يستمر. ثم إذا قدر لك خلاف المقصود فماذا تصنع بعد أن حرصت على النافع واستعنت بالله عز وجل وصممت ومضيت، لكن جاء الأمر على خلاف ما أردت؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذه المرتبة الثالثة لا قدرة لك فيها. المرتبة الأولى الحرص، المرتبة الثانية المضاء في الأمر والاستمرار فيه، هذه تعود إليك ولا لا؟ المرتبة الثالثة إذا حصل خلاف المقصود، هذا ليس إليك. ولهذا قال وإن أصابك شيء يعني مما لا تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن الوصول إلى مرامك فيما شرعت فيه من نافع، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. مثلا إنسان يريد أن يحفظ القرآن، فبدأ من أوله، ثم حصل له مانع يمنعه من إتمامه، فقال لو أني بدأت من آخر القرآن لكان أولى ولا استمرت فيه. نقول هذا غير صحيح. وكذلك يشرع الإنسان في شيء أو يشتري شيئا أو ما أشبه ذلك، ثم يصاب بخلاف قصده فيقول لو أني لم أفعل كذا لكان كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن ضد ذلك، ضد الفعل الذي شرع فيه، أن يتخيل أن فعلا آخر خير منه. الثاني أن يتخيل أنه لو لم يفعل لكان خيرا له. فعندنا مسألتان: الأولى أن يتخيل أنه لو فعل كذا لكان أنجح وأنفع، الثانية أن يقول لو لم أفعل كذا لكان كذا. ويمكن أن يكون هذا الأخير أكثر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأول لو أني فعلت، لأن هذا الرجل مصمم وفاعل وعامل، ليس من الناس الكسالى الذين يدعون الأعمال، بل هو من أهل العمل، إلا أنه عمل ولم يحصل مقصوده. فالحاصل أن من خالفه القدر، ولم يأتي على مطلوبه، فإما أن يقول لو لم أفعل ما حصل، هذا واحد، أو يقول لو فعلت كذا لكان كذا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الثاني دون الأول. لماذا؟ لأن هذا الإنسان عامل وفاعل، فهو يقول لو أني فعلت الفعل الفلاني دون هذا الفعل لحصلت مطلوب، بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيا من الأعمال، فهذا يقول لو لم أفعل، يقول لو أني فعلت كذا كذا، يعني يعبر الإنسان بهذا اللفظ، أو هي كناية عن شيء مخصوص. هذه كناية، لأن الذي يقول سيقول لو أني فعلت كذا وكذا ويعينه، لكن هذه كناية عن مبهم، مثل قولنا قال فلان لو قال فلان وما أشبه ذلك، كناية عن مبهم. هي كناية من حيث المعنى، أما إعرابها فإنها مفعول لفعلت، مفعول جميع تعرب. وقول لكان كذا وكذا، هذه فاعل كان، وهي أيضا كناية عن شيء يقدره الإنسان ويعينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قل قدر الله. هذا من جملة الأساليب التي مرت علينا، أن الشارع إذا نهى عن شيء فتح بابا آخر، وهذا كثير في القرآن وفي السنة. لما قال لا تقل، إذا مش أقول، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر خبر مبتدا محذوف، أي هذا قدر الله، هذا قدر الله، يعني هذا الذي وقع قدر الله وليس إلي. أما ما إلي فإني قد بذلت ما أراه نافعا كما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أمر فوق طاقتي، فوق علمي وحسباني. وقول قدر الله، قدر هنا بمعنى مقدور، لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله، ويطلق على المقدور الذي هو المقدر، الشيء المقدر. وهنا الإطلاق هنا على فعل الله أو على مفعوله؟ على مفعوله، لأنه يتحدث عن شيء أصابه، عن شيء أصابه ووقع عليه، فهو مفعول الله. ومن المعلوم أن الفعل والمفعول متلازمة، كلما حدث الفعل حدث المفعول، وكلما وجد الفعل فقد وجد، وكلما وجد المفعول فقد وجد الفعل. إذن قدر الله أي مقدوره، ولا مقدور إلا بتقدير، لأن المفعول نتيجة الفعل. وقوله قدر الله هذا فيه التسليم التام لقضاء الله عز وجل، وأن الإنسان إذا بذل المجهود وفعل ما أمر به على وجه الشرع ولم يحصل مقصوده فإنه لا يلام على شيء، ويفوض الأمر إلى من؟ إلى الله. قال وما شاء فعل، هذه جملة شرطية مصدرة بما الشرطية ما شاء، أين فعل الشرط؟ شاء وفعل جواب الشرط، أي ما شاءه الله فعله، لأنه سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، كما قال الله تعالى لا معقب لحكمه وهو السميع العليم. ها؟ وسريع الحساب. ولا معقبة لكلماته أو لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، نعم. طيب، إذن ما شاء فعل. وقد سبق لنا قاعدة في هذا الباب، وهو أن كل فعل علق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، فإن الله لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. يعني ما هناك شيء معلق بالمشيئة المجردة أبدا، بل كل مشيئة، بل كل فعل فهو واقع بمشيئة الله، لكنها مشيئة تابعة للحكمة. الإنسان قد يفعل الشيء بمشيئة لكن بدون حكمة، أما الله عز وجل فكل أفعاله لحكمة. ولهذا نقول ما شاء فعل، لكن فعلا مرتبطا بالحكمة. طيب، إذا نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاء، قوله نعم. ولهذا كل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هل الإرادة يلزم فيها وقوع المراد؟ إن قلتم لا خطأ. على التفصيل، الإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد. الإرادة الشرعية التي بمعنى يحب، هذه ما يلزم فيها وقوع المراد، فإن الله تعالى قد يريد شيئا نعم ولا يقع. أولا، وش مثاله؟ لا لا، نريد مثال من القرآن في إرادة شرعية. ها؟ هذا من هي المشيئة، الإرادة. نعم، صح. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد أن يتوب عليكم بمعنى يحب، لا بمعنى يشاء. لو كانت بمعنى يشاء لتاب الله على الناس جميعا، لكن معناه يحب. وكذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فهذه إرادة منفية، والآيات السابقتان إرادة مثبتة شرعية. نعم، لا قدر، اللي في مسلم قدر الله، والحديث في مسلم. ما لم يورد إلا قدر الله ما نتبع الله. نعم. وفإن لو لما بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بين العلة قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. من يعرب لي لو؟ اسم إن كيف حرف؟ الحرف لا يقع عليه الأعراف. قصد لفظها. طيب لكن قصد لفظها ولا وإلا حكيت؟ لأن يعني لو قصد لفظها لقال فإن لوا كما قال المؤلف باب ما جاء في اللو، لكن قصد حكايتها. يعني فإن هذا اللفظ تفتح عمل الشيطان. ما عمله؟ عمله ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن، لأن الشيطان يا إخواننا يحب من الإنسان أن يحزن، ويحب منه أن يندم، ويحب منه أن تضيق عليه الأمور. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. حتى في المنام يأتي الإنسان بنومه ويريه أحلاما مفجعة مخيفة، كل من أجل أن يعكر عليه صفوة، لأن الإنسان إذا شوش فكره ما تبرغ للعبادة على ما ينبغي وعلى ما يطلب منه، لأن الإنسان بشر. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في حال تشوش الفكر، لأنه ما يمكن يؤدي الصلاة على ما ينبغي، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والحاصل أن العمل الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا هو ما يكون في القلب، ما يلقيه في القلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن. فإذا رضي الإنسان بالله ربا وقال هذا قضاء الله وقدره ولا يمكن أبدا أن يقع الأمر على خلاف الواقع، يعني مهما كان لا تفكر إلا أن الأمر وقع على ذلك، فإذا علمت هذا اطمأننت. حتى لو فرض أن ما عندك أنه ليس عندك الإيمان الكافي بالقدر، فإنك بعقلك تقول لا يمكن أن يقع الأمر على خلاف ما جرى علي أبدا، ولا تفكر. إذا أمنت بهذا اطمأننت وانشرح صدرك وعرفت أن المقام الآن هو مقام الصبر والتسليم ولا مقام سوى ذلك.